بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من دروس اليوم الآخر. أيها الإخوة، أنا في طريقي إليكم قبل دقيقتين، أخ كريم أبلغني أن صديقا له في ريعان شبابه ولا يشكو من شيء إطلاقا، وهو يحفظ كتاب الله، توفي. الشيء الغريب، خلال هذا الشهر يعني عدد لا يستهان به ممن أعرفهم وهم في أوج صحتهم ونشاطهم وحيويتهم وفي سن صغير توف. يعني هذا الموت الفجائي يكسر إلى درجة مذهلة. والله الذي لا إله إلا هو، من هذه الملاحظة المقلقة كانت هذه الدروس. يعني ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذا الموت بين أن يكون تحفة لك، وبين أن يكون عرسا لك، وبين أن يكون أسعد لحظة في حياتك، وبين أن يكون أكبر مصيبة على الإطلاق، لأنه خروج من كل شيء إلى لا شيء، بل إلى عذاب لا يحتمل. بينما المؤمن يخرج من الدنيا إلى الآخرة، يخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما يخرج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا، من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. الرحم حجمه 750 سنتيمتر مكعب، يعني الرحم بحجم البيضة قبل الحمل، ثم يصبح هكذا، هذول حجمه 750 سنتيمتر مكعب. فجنين كان في 750 سنتيمتر مكعب إلى الدنيا، إلى خمس قارات، ينتقل من أمريكا إلى اليابان، وقد يكون رائد فضاء فيصل إلى القمر. وازن بين 700 سنتيمتر مكعب وبين رائد فضاء وصل إلى القمر، هل يوازن حجم الرحم مع حجم الدنيا؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام: ينتقل المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. أيها الإخوة، أعيد وأقول: لا يستطيع أحد على وجه الأرض أن ينكر حدث الموت، لأنه ما من حدث مستقبلي أشد واقعية كالموت. إنك ميت وإنهم ميتون، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. أنا هدفي الوحيد من هذه الدروس، من سلسلة هذه الدروس، أن لا نكتفي أن نؤمن بالموت، أن نستعد له، نستعد له بالتوبة النصوح، نستعد له بالعمل الصالح، نستعد له بالبذل والتضحية. لذلك إن شاء الله، يعني أرجو الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الدروس. مشهد من مشاهد الموت. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. المريض على فراش الموت وأولاده حوله، أحد أولاده يأخذ نبضه، أحد أولاده يضع يده على جبينه يتلمس حرارته، أحد أولاده يفكر هل يموت اليوم أو لا يموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني هل يستطيع أحد في هذه اللحظة أن يرجع الروح إلى البدن؟ أيها الإخوة الكرام، حتى إذا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. كلما وقعت أعينكم على جنازة اسألوا أنفسكم من في هذا النعش إلى أين يسير؟ إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يعني أتمنى على بعض الإخوة الكرام أو عليكم جميعا أن تأخذوا من القرآن الكريم مشاهد الموت وتجعلوها نصب أعينكم، لا لكي تقف الحياة بل كي تتألق الحياة، كي تتألق الحياة باستقامة المؤمن على أمر ربه، كي تتألق الحياة كي ينقل اهتماماته من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية. أولا، من ما ورد في الحديث الشريف عن أن المؤمن يرى مقامه في الجنة عند الموت فيقول لم أرى شرا قط، وأن الكافر يرى مكانه في النار فيقول لم أرى خيرا قط، وأن الكافر فيما قرأت حينما يرى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. طبعا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذا حال أهل الإيمان، الملائكة يبشرونهم بالجنة. وأما حال أهل الكفران، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. اليوم في درس جامع الطاووسية عقب نهاية الدرس جاءني أخ كريم وعرض علي سؤالين ظن أن هناك تناقضا كبيرا بين آيتين. قال لي الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال لي واضحة، قال لي فماذا نفعل بالآية الثانية ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فدام هناك دعاء أن لا يحملك الله ما لا طاقة لك به معنى ذلك أن الله يمكن أن يحمل الإنسان ما لا طاقة له به، فكيف نجمع بين الآيتين؟ قلت كل آية لها معنى مستقل عن الآخر. الآية الأولى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي أن كل التكاليف الشرعية في وسع الإنسان. يعني ما منعك من أن تتزوج ولكن منعك من الزنا. ما منعك من أن تأكل ولكن منعك من أكل المال الحرام، أكل الطعام الذي اشتريته بمال حرام؟ ما منعك أن تكسب المال ولكن سمح لك بالكسب المشروع؟ يعني ما من شهوة أودعها فيك إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، فما كلفنا فوق طاقتنا. حتى العبادات، ما كلفك أن تصلي 1000 ركعة في اليوم، 5 أوقات فقط. ما كلفك أن تصوم 200 أو 200 يوم، كلفك أن تصوم 30 يوما في العام. إن كنت مريضا لك أن تفطر، إن كنت مسافرا لك أن تفطر. يعني ما من تكليف شرعي إلا وضمن وسع الإنسان. لكن بالمناسبة إياك أن تقول هذا التكليف فوق طاقتي، لأن وسع الإنسان لا تحدده أنت بل يحدده الله عز وجل. أنا ما في نصوم بالصيف، لا، ممنوع أن تدلي برأي في الوسع أنت، وسع الإنسان يحدده رب الإنسان. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا واضحة. فأي إنسان يقول لك لا أستطيع لا أستطيع، يقول لك أين أذهب بعيوني مثلا، يقول كيف أعيش ولا بد من أكل المال الحرام، يقول لا بد من أغش، من أن أغش لأن عندي أولاد، من أين أطعمهم؟ هذا كلام مردود وكأنه رد للقرآن الكريم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أمرك أن تدفع مالك كله، لا، 2.5% فقط في العام. يعني الصلاة والصيام والحج والزكاة كله في وسع الإنسان، هذا معنى الآية. أما ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الإنسان حينما يختار المعصية، وحينما يختار أن يظلم الناس، وحينما يختار أن يبتز أموال الناس، وحينما يزني ويعتدي على أعراض الناس، وحينما يفعل الشر، وحينما يتغطرس، وحينما يكون سببا لهلاك، في حروب، الحرب العالمية الثانية انتهت ب50 مليون قتيل. هؤلاء الذين سببوا هذه الحروب من أجل مصالح شخصية ومن أجل غطرسة واستيلاء وسيطرة ونفوذ، تركوا 50 مليون قتيل. فالإنسان حينما يجرم وحينما يعتدي وحينما يظلم قد يأتيه عذاب لا يحتمله. هذه الآية الثانية، لا تحملنا بسبب أخطائنا وبسبب ذنوبنا وبسبب معاصينا وبسبب ظلمنا ما لا طاقة لنا به. والله التقيت مرة بإنسان قال لي أكاد أموت، معي مرض خطير في القلب ومرض خطير في جهاز الهضم. قال لي أدوية القلب تؤذي جهاز الهضم وأدوية جهاز الهضم تؤذي القلب، فأنا لا أستطيع أن أتناول أي دواء والآلام لا تحتمل. فالإنسان حينما يرتكب الفواحش، يرتكب الذنوب، يعني مرض الإيدز وحده تحمله فوق طاقة الإنسان. والله هناك أمراض أيها الإخوة يكاد الإنسان من شدة الألم يعوي كالكلاب. هذا معنى قوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، بل إن الله عز وجل يعجب ويقول فما أصبرهم على النار. تحملت يا أخوان 46 حرارة قبل أسابيع، كنت في عقد قران فقام أحد العلماء يلقي كلمة، قال يا رب لا نحتمل حر الشام فكيف بحر النار؟ كلام لطيف، لا نحتمل حر الشام فكيف بحر النار؟ قال فما أصبرهم على النار. إذن المؤمنون يبشرون والكفار يعني يرون مكانهم في النار فيصيحون صيحة لو سمعها أهل الأرض لا صعقوا. الآن قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الإنسان قد يشرب الخمر فيسكر، وقد يطرب فيسكر. هذول الذين يحبون بعض المغنين لو التقوا بهم شخصيا وطربوا قد يضربون أنفسهم، وقد يرمون ببعض أمتعتهم من شدة الطرب. وبالمناسبة يقول ورد في الحديث الشريف ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والمؤمن يطرب لسماع كلام الله ويتأثر له، كما لا يطرب أعظم مدمني الغناء إدمانا على أغانيهم. المعنى الأول سكرة الخمر، سكرة النشوة، سكرة. أما هنا في معنى آخر، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه سكرة الخوف، هذه سكرة الفزع، هذه سكرة الدهش. حدثني أخ يعني شهد زلزال القاهرة، قال لي والله زوجته من شدة الفزع أمسكت حذاء زوجها وظنته ابنها، حملت الحذاء وولت هاربة إلى الطريق من شدة الفزع وهي تتوهم أنها تحمل ابنها. كم هي مضطربة. في تركيا قبل أسبوعين أو ثلاثة جاء زلزال بسيط 3 ريختر، 100 وزيادة ألقوا بأنفسهم من الشرفات ومن طوابق عليا فنزلوا وقد تكسرت عظامهم من شدة الخوف. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنا معنى قوله تعالى ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني إذا كنت لا تقوى على تحمل هذا العذاب فكيف تعصي الواحد الديان. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بالمناسبة أيها الإخوة، يعني طريقة الموت لا يمكن أن تكون عشوائية ولا بالصدفة، طريقة الموت يحددها رب الإنسان ويلخص بها عمله كله. أنا أعرف رجل له أعمال صالحة تفوق حد الخيال، له إنفاق لا يصدق، له تواضع، له مؤاثرة وتضحية بدرجة عالية جدا، عاش 80 عاما وفي رمضان وقد ختم القرآن وفي ليلة القدر وهو في المسجد وهو ساجد قبضه الله عز وجل. وهناك أناس آخرون ادعى رجل في الهند أنه نبي بعد رسول الله، وكان في الهند موجة كوليرا عارمة، موجة كوليرا، فمن تبجحه قال لأنني نبي لا أصاب بهذا المرض، لأنني نبي. ما الذي حدث؟ أنه أصيب بهذا المرض ووجدوه ميتا في المرحاض، في المرحاض في دورة المياه في الحمام. فموت الإنسان يلخص عمله في الدنيا كلها. أنا مرة كنت في تعزية وجلس إلى جنبي عالم جليل من خطباء دمشق اللامعين، أنا لا أزكي على الله أحدا ولكنني أحسبه صالحا وجريئا ونزيها ومستقيما، وكان بيني وبينه ود شديد. فجلس إلى جانبي وسألته عن صحته، لا يشكو شيئا. خرج من بيت التعزية ما إن مشى مترا حتى رآه أخ لا يعرفه إطلاقا ولا يعرف اسمه، ويسكن إلى جنب بيت التعزية. قال له: يا أستاذي، أتحب أن أوصلك إلى بيتك؟ قال له: والله بارك الله بك يا بني، إذا شئت. هذا الأخ يسكن جنب بيت التعزية، أوصله إلى مدخل البناية. هذا الشيخ الجليل صعد الدرج، بيته في الطابق الرابع، وفتح الباب وذهب إلى غرفة النوم وخلع عمامته وخلع جبته واستلقى على السرير وسلم روحه إلى بارئها. يعني لو أراد أن يستأجر سيارة خاصة عامة لا يمكن إلا أن يموت في السيارة. لكرامته عند الله عز وجل جعله يموت على سريره وبين أهله. فقضية الموت، وقد ورد أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مرة كنت ذاهبا إلى عملي في أحد يعني أسواق دمشق، رأيت أمام قصر العدل جثة وقد جللت بقماش. سألت إنسان توفي في هذا المكان فجأة. ذهبت إلى عملي وعدت الساعة الرابعة ولا زالت هذه الجثة في مكانها تنتظر القاضي الشرعي. هاي موتك. أعرض عليكم أنواعا كثيرة من طرائق الموت. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إنسان الصورة ذهبت، صعد إلى السطح مكان الصحن، لقى فيه سارق يسرق الإبرة، فتعارك معه وتلقى لكمات منه فوقع مغشيا عليه، معه أزمة قلبية، مات. إنه راحت الصورة وهي موتة كمان. وإنسان آخر اضطربت الصورة فسأل الخبراء، قال: هناك غصن من شجرة يأتي أمام الصحن. فجاء بسلم وصعد على السلم وأمسك بالمنشار وقطع هذا الغصن، لم ينتبه أنه متمسك بالغصن نفسه الذي يقطعه، فلما انتهى من قطعه سقط من أعلى فنزل ميتا. وهي كمان موتة. في موتة بالمرحاض، وفي موتة في سبيل هذه الصورة، الفيلم الرائع يعني اضطربت الصورة، وفي موتة بالمسجد في ليلة القدر وقد أنهى ختمة القرآن. وفي هذا الموت، طريقة الموت تلخيص لحياتك كلها. هل تصدق أن الميت أحيانا أو الذي على مشارف الموت مهما لقن لا إله إلا الله لا يلفظها أبدا، لا يلفظها؟ فأن ينطق الإنسان بالشهادتين بيسر وراحة، وأن يستسلم لرب العالمين، وأن ينتقل إلى الدار الآخرة انتقالا رائعا، هذه علامة الإيمان. يا أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو لا أجد إنسانا أعقل ولا أذكى ولا أشد توفيقا من هذا الذي يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. إذن سكرة الموت مخيفة جدا. يعني حسب ما يقول العلماء، حتى الأنبياء ما نجوا من سكرة الموت. يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يعني سكرة الموت للمؤمن آخر شيء مزعج في حياته، وبعده جنة عرضها السماوات والأرض. أما سكرة الموت للكافر أقل شيء مزعج لما بعد، لما سيأتي. يعني بين يكون أكبر شيء مزعج في كل حياته، وبين أن يكون أقل شيء مزعج لما بعد الموت. لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. مرة ثانية إخواننا الكرام، الحقائق التي جاء بها الأنبياء تكشف لك كلها عند الموت، تكشف لك كلها عند الموت، ولكن إن كشفت لك وأنت حي تنتفع بها، أما إن كشفت لك بعد الموت لا قيمة لها. حتى الكفار، حتى فرعون يؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل ويقول أنا من المسلمين، ولكن بعد فوات الأوان. يعني بربكم، لو أن طالبا لم يكتب شيئا في الامتحان، فلما خرج من الامتحان راجع الأسئلة في الكتاب فعرف الإجابة، فأرسل كتاب إلى وزير التربية أنه يرجى إدراج اسمي مع الناجحين لأنني عرفت جواب الأسئلة بعد الامتحان. ما قولكم؟ يرجى إدراج اسمي مع الناجحين لأنني عرفت كل الأجوبة بعد أن عدت إلى البيت وقرأت الكتاب وعرفت جواب كل سؤال، فأنا ناجح صرت. هذا بده قصير طبعا. فكل إنسان عند الموت تكشف له الحقائق، ولكن لا ينجح الإنسان إلا إذا كشفت له في الوقت المناسب. أخواننا الكرام، يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. هذه آية أيضا تصف حالة الكافر عند الموت. لكن كما قلت قبل قليل، ما يصيب المؤمن في أثناء سكرة الموت هو آخر شيء يصيبه من متاعب الحياة. لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: وكرب أبتاه، فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد الموت. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. مرة، يمكن قصة من 40 سنة، يعني ارتأت وزارة التربية أن تكرم الناجحين، وهي تكرمهم كل عام تقريبا، لكن مرة كرمتهم الأوائل طبعا بالشهادة الثانوية، دعتهم إلى حفل راقي جدا وحضره رئيس الجمهورية قديما من 40 سنة، يعني أكرموهم وأطعموهم أطيب الطعام وأثنوا على ذكائهم وتفوقهم. أنا يعني هذا الحفل ترك في نفسي أثرا، أنه الطالب درس وتعب وأجبر نفسه على الدراسة وترك النزهات وترك الجلسة مع أهله وتابع، فلما وصل إلى هدفه صار بقى الموقف اختلف، كان موقف بذل جهد صار موقف تكريم. يعني تقريبا الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف، الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. الإنسان بعد التعب الشديد، بعد التعب الشديد يلقى نتائج عمله. في بعض البلاد إلى الآن، يعني الأوائل في الشهادات، يعني تقام لهم حفلة تكريم عالية جدا، ويأخذون يعني شهاداتهم من أعلى شخصية في بلدهم. نعم، هذا من باب التكريم، والمؤمن كذلك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة الزهراء يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دفن عليه الصلاة والسلام قالت لأنس الذي شارك في دفنه يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله، كيف طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. أيها الإخوة، يروي الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام ألم تروا إلى الإنسان إذا مات شخص بصره، يعني فتح عينيه ونظر إلى الأعلى؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك حين يتبع بصره روحه، يتبع بصره روحه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أي شخص بصره إلى أعلى، فأغمضه صلى الله عليه وسلم ثم قال إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. لذلك من السنة إذا الإنسان مات له قريب وكانت عينه مفتوحة أن يغمض عينيه، فإذا وضع الإنسان يده على عيني الميت أسبل الجفنان وكأنه أغمض عينيه، وهذا من السنة. أما بماذا فسر النبي شخوص البصر؟ أن الروح إذا صعدت إلى بارئها تبعها البصر، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. أنا أتمنى على كل إنسان أن يعلم أهله، يعني النساء فاجرات إذا مات أزواجهن الجسر انهد. قالت امرأة بعد أن مات زوجها ما عرفته رزاقا، عرفته أكالا، بس الرازق هو الله عز وجل. يعني مرة يروى أن عالما جليلا صالحا من أهل البصرة تمنى أن يحج بيت الله الحرام، فاستشار أولاده، معه مال يكفيه كي يحج بيت الله الحرام وليس معه مال يكفي لنفقة أهله في غيابه، وطاقت نفسه للحج فاستشار أهله. طبعا زوجته رفضت، أولاده رفضوا، عنده بنت صالحة صالحة جدا، قالت يا أبت اذهب والله لا ينسانا من فضله. طبعا أنا لا أقول هذه القصة تشريع، إياكم أن تقلدوها، يعني الإنسان إذا أراد أن يحج بيت الله الحرام ينبغي أن يمتلك نفقة له في الحج ونفقة لأهله في غيبته، هذه هي السنة. بس يجب أن تفرقوا دائما بين الموقف الحكم الشرعي والموقف الشخصي. أحيانا هناك موقف شخصي، سيدنا الصديق حينما شرب اللبن تقيأه، ولا يكلف أي مسلم إذا علم بعد أن أكل طعاما أنه حرام أن يتقيأه. سيدنا عمر لما هاجر تحدى المشركين وقال من أراد أن تسكله أمه فليتبعني لهذا الوادي، هذا موقف شخصي. أما النبي الكريم خرج في الليل في جنح الظلام وسار مساحلا واختبأ في غار ثور، لو أن النبي هاجر كعمر لعد أخذ الحيطة حراما ولعد اقتحام الأخطار واجبا لهلكت أمته من بعده. دائما تتبع الحكم الشرعي، لكن في موقف شخصي، هذا موقف شخصي، إن نجح كان بها وإلا فصاحبه مسؤول. فهو الحكم الشرعي أن تؤمن نفقة أولادك في غيبتك. فالزوجة رفضت والأولاد رفضوا، إلا أن هذه البنت التقية الورعة قالت يا أبتي اذهب فإن الله لا ينسانا. بعد أيام عدة نفذ ما عندهم من طعام ونفذ ما عندهم من مال، فصبت النقمة كلها على من؟ على هذه الفتاة التقية التي شجعت أباها على الذهاب للحج ولم تعبأ بمصروف البيت، لقموا عليها نقمة شديدة. دخلت إلى غرفتها وصلت وقالت: يا رب لا تخزني، يعني أنا اعتمدت على أنك أنت الرزاق وأردت لوالدي أن يحج بيت الله الحرام، توسلت إلى ربها أن لا يخزيها. من غرائب الصدف أن الأمير كان في جولة في البلدة، أمير البلدة أمام بيت، يبدو أنه حاتم الأصم، أمام بيت هذا الرجل الصالح، عطش عطشا شديدا، قال: ائتوني بماء. فطرق جنوده أتباعه باب حاتم الأصم، فقالوا: الأمير يطلب ماء، هيأوا له ماء باردا عذبا، لأنه أمير طبعا. فيبدو أن الأمير استمتع بالماء إلى حدود كبيرة جدا، يعني كأنه تمتع به متعة استثنائية. قال: بيت من هذا؟ قالوا: بيت حاتم الأصم. قال: العالم الجليل؟ قالوا: نعم. قال: لو نسلم عليه؟ قال: هو في الحج. قال: والله ينبغي أن نكرم أهله في غيبته. فأخرج من جيبه دنانير ذهبية وألقاها وقال: من أحبني فليفعل فعلي. فجاءهم رزق وفير يغنيهم إلى آخر عمرهم. يبدو أنهم سروا وفرحوا ودخلوا على ابنتهم ليعلموها، فإذا هي تبكي شكرا لله عز وجل. نعم. مرة حدثني رجل، امرأة يعني زوجة مسافر سفر بعيد، وكلمة مسافر قد تفهم بمعنى آخر، ولا معيد لها، وابنها في مرض شديد، ولا تملك ثمن الطعام فضلا عن ثمن الدواء. فطرق بابها الساعة الثانية ليلا. من؟ قال: الطبيب فلان. عجيب. فتحت له الباب وعرضت عليه ابنها وعالجه وقال لها: يلا يا أختي أتيني بالأتعاب. قالت: أي أتعاب هذه؟ قال: ألا تستحين تتصلي بي بالهاتف من أجل أن آتي في هذا الوقت المزعج وتقولين أي أتعاب؟ قالت: والله ما اتصلت بك أنا، وليس عندي هاتف أساسا. قال: بيت من هذا؟ بيت فلان. إذا بجيرانهم اتصلوا به، فطرق الباب خطأ، فلما فهم القصة أعطاهم الدواء وأكرمهم إكراما شديدا، فلما وأكرمهم إكراما وأعطاهم معاشا شهريا، فلما عاد زوجها قصت عليه القصة، قالت له مرة مداعبة: إذا ضاق بها الأمر اذهب وسافر. اذهب وسافر. يعني أيها الإخوة، أريد أن أقول لكم: الله عز وجل لا ينسى أحدا من فضله. قال: لا تقول جسر انهد. بالمناسبة أعرفه أكالا ولا أعرفه رزاقا. لا تقول من بعده تبهدلنا، هي كلام النساء المنحرفات، كلام النساء الجاهلات. هذا الموت قدر الله عز وجل على الإنسان، فالمؤمن كلما كان إيمانه أكبر يستقبله بصدر رحب وبرضا من الله عز وجل. من دعاء النبي للميت: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، لقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفة، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدله أهلا خيرا من أهله، ودارا خيرا من داره، وجيرانا خيرا من جيرانه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. هناك استثناء وحيد، هو أن الشهيد إذا استشهد في ساحة المعركة لتكون كلمة الله هي العليا، الشهيد بحسب ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. مهما كان القتل بآل حادة لا يجد الشهيد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة. آخر شيء أيها الإخوة، هو أن التوبة عند الغرغرة لا تقبل، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أخواننا الكرام، لعل أحدكم يعلم عن أحوال أقربائه، المؤمن الصادق المستقيم الورع الذي بذل وضحى في حياته، ساعة الموت أجمل ساعات عمره، تراه مستبشرا راضيا عن الله معرضا عن الدنيا متعلقا بالآخرة. بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إنا لنكره الموت، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله تعالى وكرامته. نعم، هذا من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. سليمان ابن عبد الملك رحمه الله تعالى لما دخل المدينة حاجا قال: هل بها رجل حازم أدرك عدة من صحابة رسول الله؟ أريده من التابعين. قالوا: نعم، هناك أبو حازم. فأرسل إليه، فلما أتاه قال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال أبو حازم: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. يعني كمثل واقعي، واحد ساكن بأرقى أحياء دمشق، البيت حقه 50 مليون، 400 متر، الأرض الخام، مكيف مدفأ، في كل أنواع المفروشات الراقية، فيما لذ وطاب من الطعام. لو نقلنا لبيت أبو مساحته 50 متر، سياؤه مكشوف على العظم، يعني مرتاح بيكون؟ عكس الآية. فالمؤمن ينتقل من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة. والله أعرف رجل اشترى بيتين بشارع برنية متلاصقين بلاطة مكسيين، فكسر البلاط وقلع النوافذ وأعاد البيتين على الهيكل وكساهما كسوة تفوق حد الخيال. بقي سنتين والبيتان في الطابق 12 وليس هناك مصعد، كل يوم مرتين ثلاثة يصعد وينزل، عمل طاولة رخام أونيكس شفاف وضع لها إضاءة مخفية. حدثوني عن هذين البيتين بقصص لا تصدق، بعد أن انتهى البيتان من كسوتهما بأسبوع وافته المنية ولم يسكن بهما. هكذا الدنيا، هكذا الدنيا. قال: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال: صدقت. ثم قال: ليت شعري، ما لنا عند الله تعالى؟ قال: اعرض عملك على كتاب الله، قسها بكتاب الله. قال: أين أجده؟ قال: في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: فأين رحمة الله؟ فقال أبو حازم: رحمة الله قريب من المحسنين. قال يا ليت شعري، كيف العرض على الله تعالى غدا؟ قال أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه. فبكى سليمان حتى علا صوته واشتد بكاؤه، ثم قال أوصني. فقال أبو حازم إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك، وإياك أن يفتقدك حيث أمرك. إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك، وإياك أن يفتقدك حيث أمرك. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض آيات وأحاديث ومواقف وأقوال متعلقة بساعة الموت، وهذا الموت قدر كل حي، وكل الذكاء والعقل والفلاح والنجاح في الإعداد لهذه الساعة التي لا بد منها. لكن قد يقول أحدكم أنا ساعتي صغير، من منا يعلم ما سيكون بعد ساعة؟ من منا يعلم ما سيكون بعد ساعة؟ الموت يأخذ الصغير والكبير، والصحيح والمريض، والمقيم والمسافر، والقوي والضعيف. الموت لا يفرق بين واحد وواحد. لكن قد يقول أحدكم لماذا أخفى الله ساعة وفاتنا عنا؟ إذا واحد عمره 18، الله أعلم بطريقة أو بأخرى أنه بتموت ب 98، ما بقى يتوب، بدك مطوله هلا ما بيتوب أبدا، قبل بسنة بيتوب. أما ما بيعرف إنسان متى يموت. إخفاء ساعة الموت عن الإنسان لحكمة بالغة جدا، لو أن الله أطلعنا عليها لا يمكن لإنسان أجله طويل أن يتوب من الآن، إذا لا فكر عليه. أما المؤمن لا يعلم متى الأجل، لذلك يستعد لهذا الأجل منذ ساعة معرفة الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.